شيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من مصري يعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، ويقول أو رمز إلى اسمه بعين ميم طاء. يقول: نذرت لله نذرا حيث أنني كنت متورطا في دين كبير، ونذرت لله قائلا: يا ربي، إذا سافرت إلى إحدى الدول العربية أو الأجنبية وقمت بسداد الدين، فسوف أخصم 10% من المرتب الذي أتقاضاه، وقد وهبت هذا النذر للمسجد الخاص ببلدنا، فهل أخصم مصاريفي ومصاريف زوجتي وأولادي من المرتب أولا، ثم أقوم باستخراج مبلغ 10% من الباقي، أم أخصم المبلغ من المرتب الأساسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. فأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر لمن نذر نذرا يستطيعه متعينة، وإن كان السنة لا يبدأ الإنسان بالنذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ولكنه أمر من نذر أن يوفي بنذره. وما دمت نذرت إن وفقك الله لخروج وسداد الدين أن تحسن 10% من مرتبك وتجعلها للمسجد الذي في قريتك، أولا الحسم لا يتم على قولك إلا بعد أن تنتهي من سداد الدين، فإذا سددت الدين الذي في ذمتك بدأت في الحسم، وإذا كان المبلغ الذي تحصل عليه لا يفي بمصاريفك الضرورية، حيث لو حسنت 10% لاحتجت إلى الصدقة، ففي هذه الحالة لا يلزمك الحسم، لأنك تكون ممن نذر ما لا يستطيع. ولكن يظهر لي من كلامك أن مرتبك يزيد عن حاجتك وحاجة أسرتك، وتريد أن تحسم من الكسب والمرتب مصاريف الزوجة والأولاد، ثم بعد ذلك تأخذ 10% من الصافي. لا أظن أن هذا يدل عليه كلامك في النذر، بل الذي عليك أن تحسم 10% من أصل الراتب، وذلك إنما يكون بعد سداد الدين حسب ما فهمت من نذرك. فإن كنت الآن قد وفيت الدين وانتهيت منه، فتبدأ من الحسم وتحسم من أصل الراتب قبل المصاريف. ثم لا تظنن لأن ذلك سيضرك، لأن هذا وفاؤك بالنذر إذا فعلته رغبة في الثواب وخوفا من التقصير في الوفاء، فإن الله يعوضك خيرا مما تبذله، لا سيما هو لإصلاح المسجد وترميمه وما يحتاج إليه من لوازم ضرورية. وبالله أيضا يقول في سؤاله الثاني: وهبت هذا النذر للمسجد، ولكن المسجد تقريبا قد انتهى، وملحق بجوار المسجد مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، فهل يجوز تحويل المبلغ إلى المدرسة حيث أنه لم يتم بناؤها، أم أنه لا بد من صرف هذا المبلغ على المسجد ذاته؟ المبلغ يصرف على المسجد في فرشة، وإن كنت قصدت على بناء المسجد وأنك تبرعت بذلك المبلغ للبناء فهذا لا يستمر، إن كنت تقصد 10% لبناء المسجد وقد انتهى بناؤه، فتصرف المبلغ هذا لبناء مسجد آخر مماثل، ولكنه لا يستمر الصرف من كل مرتب، لأنك ما دمت إن كنت تقصد 10% لبناء المسجد فبدون شك إذا انتهى بناؤه توقف الحسم، فأمرك يحتاج إلى تدبر منك، هل كنت تريد لبناء المسجد؟ فإن كان له وقد انتهى من البناء فتقدر مبلغا من مرتبك من حين بدأ المسجد يعمر إلى أن انتهى من جميع المرتبات 10% تحسمه وتصرفه في مسجد آخر. وبالله التوفيق. من الأردن أيضا وردتنا هذه الرسالة، لكنها من فتاة أردنية تقول: عمان من نسرين يعقوب محمد سلامة، ما رأيكم في من يكرر في صلاته نفس السورة الصغيرة التي بعد الفاتحة، هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: لا بأس وإن كان الأولى أن لا يكررها وأن يقرأ سورة أخرى إذا أراد، فإن كان لا يحفظ سواها مع الفاتحة فلا بأس، لأن الفرض المتحتم قراءة الفاتحة، وما عداها فهي سنة، ومن فعلها فقد اهتدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقتدى به صلوات الله وسلامه عليه، ومن تركها أجزأته صلاته ولو بفاتحة الكتاب وحدها في كل ركعة. وتكرر السورة الأخرى خلاف السنة، ما كان النبي يكرر السورة الواحدة ولا كان أصحابه يكررون السورة الواحدة في الركعة الواحدة، لكن إذا فعل الإنسان فلا إثم عليه إن شاء الله وبالله. أيضا تقول نسرين من عمان، في يوم الجمعة بعد السماع لخطبة الجمعة في الإذاعة يقوم الإمام للصلاة وأقوم معه، ولكنني أنوي وحدي وأصلي معه من حيث القراءة أو من حيث أنني أسمع منه قراءة السورة التي بعد الفاتحة، حيث أنها تكون غالبا من السور الطوال التي لا أحفظها، وبعد ذلك أكمل وحدي وأسلم وحدي، فهل يجوز لي ذلك وفقكم الله؟ إن كنت تقرأين فاتحة الكتاب في صلاتك وتستمعين في البقية فصلاتك إن شاء الله صحيحة، لأنك لم تنوي أن تكوني مقتدية بالإمام، وإنما أردت أن تتلذذي بالقراءة وتتأمليها مع قراءتك الفاتحة. إن كان الأمر كذلك فصلاتك صحيحة إن شاء الله وبالله. هذه الرسالة في الحقيقة يكثر الوقوع فيها، وخاصة في رمضان، وهو أن ينوي الإنسان الإفطار ثم لا يفطر. يقول المستمع ناصر عائض القحطاني من التابع لمنطقة الباحة: كنت ليلة من الليالي في رمضان المبارك الماضي على وشك سفر من محل إلى محل يبعد 300 كيلو متر طريق صحراوي، ثم قمت آخر الليل وأيقظت أهلي للسحور كلنا سوا، ثم عبرت الطريق في ذلك اليوم ما عازما وناويا بنية الإفطار، ولكن أنني في أثناء النهار لم يحصل لي عيل على أي مشقة فأتممت صيامي كالمعتاد، فهل يجب علي صيام ذلك اليوم الذي نويت إفطاره أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا وعن المسلمين. الجواب: إن كنت عند إيقاظك أهلك للسحور سحرت بنية الصوم وأنت تنوي أن تفطر، ولكنك نويت الصوم معهم وقصدته، فصيامك صحيح، لأن النية لا تفطر الصائم، وإنما يفطر الصائم المفطرات. أما إن كنت حين أيقظتهم لم تنوي الصوم وإنما أردت أن تأكل معهم وتجاريهم في أكلهم وبعد ذلك تذهب، فنيتك في أثناء النهار للصوم لا تخفي عن قضاء ذلك اليوم. فلعلك فهمت، إن كنت نويت حين التسحر أن تصوم ولكنك تنوي أن تفطر في أثناء النهار فصيامك صحيح، والنية التي قصدتها ولم تنفذها لا تفطر، لأن عبادة الصلاة الصيام لا تفطرها النية وإنما يفطرها المفطرات المعروفة، ولعلك عرفت الجواب من هذا الكلام. نعم. من أحمد محمد منصور، هو قال: سر الختم. أحمد محمد منصور يقول: إنني عندما أقوم بالوضوء أتوضأ، ولكن أشعر بأن الوضوء قد انقطع بالرغم من أنني لم أشعر بأي ناقض من نواقض الوضوء، وكذلك الحال في إقامة الصلاة والسجود والركوع، أيضا يخيل لي أنني نسيت ركعة أو سجدة والسلام من إلى آخره، لكن سوف نأخذ مثلا الوضوء، يشعر أنه ينقض الوضوء وهو يشعر أن يخرج منه شيء. الجواب: أن هذا وما بعده، نعم، من هذه المشاعر أو هذه التخيلات أو هذه الوسوسة لا تضر على الإنسان. إذا شعر، تصور أنه لم يتم وضوءه، أو تصور أنه انتقض ولم يسمع أو يشم ناقضا، فإن وضوءه لا ينتقض. وكذلك حال فيما يتصوره أن صلاته لم تتم أو أنه لم يسجد أو أنه لم يركع، أو أنه لم يصلي إلا 3 ركعات، إن كان هذا شك حقيقي فإنه يبني على اليقين، وإن كان إنما هو من الهواجس فهذه من أنواع الوساوس التي ينبغي له أن يعالجها بالعزيمة وعدم الالتفات إليها. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من صبري من ريس من العراق، يقول في رسالته: الأكبر إذا نادى والدي لا يقول يا أبتي، ولذا لا أقولها له، وإنما أناديه باسمه، فما الحكم وفقكم الله؟ الجواب: ليس من الأدب أن يخاطب الشخص أباه باسمه، وليس من اللياقة والعادات الكريمة وخطاب البر للوالد أن تناديه باسمه، بل تقول له يا أبتي أو يا والدي وما شابه ذلك. وأما أن تناديه باسمه فإن هذا يعتبر من إساءة الأدب بحق الوالد والتقصير في بره. وبالله هذه رسالة وردتنا من حائل من الشمري راحة، يقول في رسالته: أسألكم عن حكم من اعتدى عليه في بيته وأدى ذلك إلى وفاته بعد مدة يوم وليلة، أرجو الإفادة، ما حكم الشخص الذي مبلي وهو في بيته؟ ولكم تحياتي. جواب هذا أن تراجع الحكومة والسلطة والمحكمة، وستجد إن شاء الله حل مسألتك وكشف مشكلتك عند السلطات المعنية. وبالله التوفيق. المرسلة ميم ألف عين بعثت بهذه الرسالة تقول: ما حكم الدين في رجل مس زوجته، هل ينتقض الوضوء عنده أم لا؟ الجواب: اختلف العلماء في مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، فمنهم من قال مس المرأة ولو بدون شهوة ناقض للوضوء كما هو مشهور مذهب الشافعي رضي الله عنه، ومنهم من قال إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء المس بشهوة إذا لم يترتب عليه خروج مني أو مذي أو ودي من الذكر، إذا لم يخرج شيء من ذلك فالوضوء صحيح. ولا شك أن الاحتياط للإنسان إذا مس زوجته بشهوة أن يتوضأ خروجا من الخلاف، لكن لو لم يتوضأ وأدى الصلاة فصلاته صحيحة إن شاء الله. أيضا تقول المستمعة: ما حكم الدين في ارتداء الخمار أي غطاء الوجه، وأنا أرتدي خمارا وجميع الناس إذا لقوني يقولون لي ليس الإسلام يطلب هذا، وبعضهم يقولون هذا بدعة، وجميع أقاربي يستنكرون ذلك علي، نرجو الإفادة وفقكم. أي بلد هي؟ هي طبعا خارج المملكة لأن الخط واضح والورق أيضا. الجواب: أن مركز الزينة، ويؤسفني كثيرا أن بعض الناس ينقل بعض كلام أهل العلم خلافهم في بعض منابر الإعلام، ويذكر أن الوجه الأصل فيه أنه يكشف، فالمسألة خلافية كما قال، والحق حق أن يتبع، والقصد والحكمة من شر الحجاب إنما هو صون المرأة وسترها عن ابتذال زينتها. وذكر محققون من أهل العلم أن الوجه مما يجب ستره، ومن ذلك من هؤلاء الأئمة الأعلام ومن المفسرين البيضاوي وغيره كلهم نصوا على أن الوجه ليس مما أعنته الآية إلا ما ظهر منها. نعم. بل ما ظهر منها كما فسره الصحابة إنما هي الزينة من الملابس والرياش وغير ذلك. كيف يأمر الله المرأة أن لا تحرك رجلها حتى لا يتنبه للخلخال الملبوس، ثم يأذن لها أن تكشف وجهها وفيه مراكز الفتنة ومواقع الزينة وموقع الأنظار، فتشكر هذه المرأة على سترها وجهها وتحمد على تقيدها بآداب دينها. فستر وجهي من الأمور الواجبة في الشريعة، وليست هذه المسألة أول مسألة ولا الواحدة من نوعها التي صار فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن كما قال القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر من الأثر. فالدين إنما هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه، ما العلم نصبك على الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فيؤسفني مرة أخرى أن الإنسان يسمع كثيرا من بعض الناس في نفس الإذاعات يقول إن الأصل في الوجه أنه يكشف، وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل النساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب آية الحجاب عمدنا إلى مروط له النسود فشققنها وتلفنا بها وصلينا ورؤوسهن كالأغربة. لا شك أن المرأة إذا كان وجهها مكشوفا لا تكون يكون رأسها كالغراب، وإنما يكون كالغراب إذا كانت قد لفعت وجهها بالخمار وبان له رأس فوق الجبين فتكون كأنما هي رأس الغراب ومنقاره. أما أن يكون وجهها بادي وعيناها تلمعان وثغرها ونحرها فمعاذ الله أن يكون هذا هو الحجاب الشرعي. فالحجاب هو ستر الوجه ومنع الفتنة وصد المفاتن عن أضرار الرجال. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا جميعا للأخذ بكتابه وسنة نبيه والاهتداء بهدي نبيه وصحابته الكرام، بالله التوفيق. شكرا أثابكم الله.